لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر. اللهم ادفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اشف به أسقامنا يا رب العالمين، اشرح به صدورنا يا أكرم الأكرمين، واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا بين أيدينا ونورا على الصراط المستقيم، واجعله لنا شفيعا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من أهله وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة هود، شرح سورة هود الفقرة الأولى في درس اليوم في فقرة القرآن، واليوم بداية سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف من السور قصص، قصة جميلة تمس القلب. لما الإنسان بيقرأ يوسف، وأنا أقول لكم أنا واحدة من عندما أقرأ سورة يوسف سبحان الله، ولو قرأت سورة يوسف يوميا أشتاق أن أقرأها مرة ثانية، لأنها يعني زي ما بالضبط كده هقول لكم. يمكن هو في هقول لكم بالنسبة لي التفسير السعدي رحمة الله عليه في سورة يوسف، هقول لكم، وفي التفسير الموضوعي اللي هي مجموعة ونخبة من العلماء، وفي تدبرات للأستاذ الدكتور اللي هو ناصر العمر في الصورة دي، صورة يوسف. هقول لكم يعني هجمع بين ده وهذا وهذا وذاك. في البداية لما هاجي أبدأ نتكلم عن دراسة صورة يوسف، أو صورة يوسف اسم الصورة يوسف، الاسم الوحيد لهذه الصورة هو يوسف، ما لهاش اسم تاني. ذكر ابن حجر في كتابه إصابة أن يعني أبا رافع بن مالك أول من قدم إلى بالمدينة يعني بسورة يوسف، يعني بعد بيع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، وكان قال لك أن تسميتها سورة يوسف لأن فيها قصة مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام، قصة كاملة، قصة يوسف، ذكرت قصة يوسف قصة كاملة. ما هي فضائل سورة يوسف؟ قيل قصة يوسف سماها الله سبحانه وتعالى أحسن القصص. القرآن فيه قصص كتير جدا، لكن سورة يوسف سماها ربي أحسن القصص، من أحسن القصص. وفعلا يمكن أنا أذكر وإحنا صغار لما كنا نسمع سورة يوسف كذا في المذياع، والشيخ طبعا يقرأها بصوت بتعرف القراء بتوعنا بصوت جمال صوتهم، كان ليها حفر، كان ليها أثر في قلوبنا وإحنا صغيرين جدا سورة يوسف، وكبرنا وسورة يوسف لها مكانة في قلوبنا. أحسن القصص ربنا سبحانه وتعالى أسمها كده في كتابه الكريم، وفعلا هي من أحسن القصص. ليه؟ لأنه فيها من العبر الكثير، فيها عبر كثيرة جدا سورة يوسف، وفيها حكم، وفيها فوائد تصلح فوائدها للدين والدنيا سورة يوسف. ولذلك يظهر فيها مكر النساء، أحوال النساء، يظهر فيها الصبر على الأذى، يظهر فيها العفو، يظهر فيها حسن التجاوز عن المخطئ، يظهر فيها حاجات كتير هنقولها ورسلتها إيه لا نستنبطه من هذه الصورة العجيبة الجميلة صورة يوسف. إزاي نتأذب بيها؟ إزاي نتعلم؟ أو ما لقى إيه اللي نتعلمه من صورة يوسف؟ قيل سبحان الله يعني صورة يوسف وصورة مريم، بيقول خالد بن معدان قال يوسف سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بها أهل الجنة في الجنة. ولذلك قيل، قال ابن عطاء سورة يوسف لا يسمعها محزون إلا استراح إليها. حقيقي، لأن سورة يوسف بتبين لي إيه؟ إن الظلم ملوش أبدا استمرار، إن البلاء ملوش استمرارية، إن مهما كنت في الكرب هينتهي الكرب، إن مهما كان الظلام طويل سيأتي الفجر بإذن ربي. سورة دي كده، سورة يوسف كده، ولذلك لا يقرأها محزون إلا سريع قلبه. ولذلك سبحان الله لما يعني في الأمر بتاع قال لك سبب نزول السورة إيه؟ قيل سبب نزول السورة روى أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام، قيل فنزلت السورة، فنزلت السورة. إذن يعني في نزول هذه السورة سبحان الله لما تيجي تنظري، قال سعد بن أبي وقاص، قال سعد بن أبي وقاص سمحتي في الشباك، أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمان، تلاه عليهم زمانا، فقالوا لو قصصت علينا، الناس كلها بتحب القصص، حتى لما كنا بنيجي نقرأ في قصة في سورة، يعني عايز أقول لكم إن في سورة بأكملها، يعني في سورة في القرآن اسمها سورة القصص. إذن القصص ده حتى لما تيجي تحكي مثلا إيه قصص زوجات النبي، قلبك بيرين وبيرق وبتسعدي وبتبقي سعيدة جدا. ولذلك إحنا أي إنسان بيميل إلى الإيه الأسلوب الإيه القصصي الحكاية، حتى إيه من الصغر والكبر لما بتيجي تعلمي أولادك وهم صغيرين بتجيب لهم سورة القصص أو الصور اللي فيها قصص بيبقوا سعداء جدا جدا بهذه الصور. وحتى لما كبرنا يعني لما تيجي تقعدي تروي بقى سورة قصص، يعني واحنا قاعدين نتكلم عن سورة يوسف عليه السلام وهنتدرب في بلائه، هتحسي ان انت عايشة مع قصة جميلة جدا. ايه ده؟ فيها ظلم، فيها غيرة، فيها حسد، فيها تقلب الزمان بالإنسان، فيها ان مهما كان المكر لكن لا يمكن يستمر، فيها ان الاخوات برضو ممكن يحصل بينهم نزغ من الشيطان، فيها ان الشيطان ده لما بيفصل بين الاخوات بيوصلهم الى امر شديد جدا، فيها عبر شديده جدا. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، لو كان عندنا تقص علينا، قيل فانزل ربي نحن نقص عليك احسن القصص. هنا النقطه التي تلي ذلك، هل الصورة مكية أم مدنية؟ قيل ذكر كثير من المفسرين أن الصورة مكية، الأرجح في ذلك أن الصورة كلها مكية، لأنها ذكرت صورة يوسف عليه السلام في موضع واحد، فناسب ذلك أن تكون نزلت في موضع واحد وهو إيه؟ مكة. نعم. كم عدد آيات صورة يوسف؟ قيل عدد آيات سورة يوسف كم آية؟ كم يا بنات؟ 111 آية باتفاق العد في الأمصار. يعني على ما يدور محور السورة، محور سورة يوسف بيدور على إيه؟ سورة يوسف دفعت عن العقيدة وأكدت قضية التوحيد، كل السور المكية هكذا، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، حتى أقول لأ إن إيه إن ربك في سورة يوسف وربك إيه حكيم عليم ولا عليم حكيم؟ عليم حكيم. عليم حكيم. لا في السورة دي فيها كله في السورة عليم حكيم. نعم. ففيها أسماء ربي سبحانه وتعالى وصفات وأسماء وصفات، من خلال تركيز يوسف على الأمر ده إن كل أموره إن ربي، ربي قد آتيتني من الملك، يعني ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إذن هي مكية، تكلم عن العقيدة يعني. ولذلك هنا سبحان الله حتى لما جت الرؤية يعني أولها من ناحية إن تثبيت الرؤية إلى الوحدانية الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب هل هناك مناسبة في هذه السورة؟ المناسبات في السورة يعني المناسبة بين السورة، بين السورة واسم السورة يوسف ومحور السورة. قلنا الصورة كلها بتدور حوالين إيه؟ محور الصورة كله يدور حول حياة سيدنا يوسف وما حدث سيدنا يوسف وما تقلب فيه سيدنا يوسف من البلاءات لحد ما من الله عليه بإيه؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم. هنا بقى بإيه؟ حفيظ. حفيظ إيه؟ هحفظ الخزائن. إني حفيظ يعني بمناسبة إن أنت هيبقى على الخزائن هبقى إيه؟ حفيظ عليم. هنا في وكل الآية بدون إيه؟ عليم حكيم. قصة يوسف، تتبع مراحل حياة هذا النبي، دعوة إلى التوحيد الخالص، بتتبع حياة الرسول يوسف عليه السلام بدءا من الرؤية. هو شاف إيه؟ مش نبينا صلى الله عليه وسلم كان برضو بداية نبوته كانت الرؤى هكذا ومرورا بالمكر اللي مر بيه مكر إخواته بداية، مع إنه ما قصش عليهم الرؤية ولا شيء كما هنعرف بعد كده، بداية وما حدث له في مصر، ثم لقائي بإخواتي مرة ثانية، ثم عودته بعد ذلك لأبويه، وانتهاء بذلك على سبحان الله في النهاية كلها لما يقول وخاطب ويناجي ربي يقول له ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. قال له إيه؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني أنا مش طالب بعد كل اللي وصلته من الملك ده يا ربي حاجة أبدا، اداله الحاجة واداله الملك واداله إلا إنك توفني مسلما وتلحقني بالصالحين. شايفين الإنسان يا بناتي؟ يعني أنت المفروض أن كلنا ما يكونش لنا مطلب في الدنيا إلا ده. فتحت لك الدنيا وعطيتك وبقيتي فيها وديتك كذا وابتليتي في الدنيا وشدد عليك البلاء في الدنيا ومريتي بمراحل كتير جدا في البلاء. كلنا مبتلى، مش حد في الدنيا مش مبتلى، مفيش حد في الدنيا ما بيمرش عليه بلاء، مفيش حد في الدنيا ما بتقلبش في البلاء أبدا. سيدنا يوسف درس وعظة في تقلبه في البلاء، لكن ما بعد ما وصل لكل هذه البلاءات ولما ثبت كان التمكين من الله عز وجل، فكان كما تعرفون وصل إليه ما وصل إليه يوسف عليه السلام. ولما وصل اللي وصله بعد كله ما اغترش باللي وصله، لا، قال يا ربنا مش طالب من الدنيا شيء أبدا، انت اللي عطيتني وانت اللي مركنتني وانت اللي رديت علي وانت اللي اخرجتني من كل هذه البلاءات، وانت يا ربي سبحانك انا لا اطلب منك الا انك توفني مسلما. موحد، الاسلام هنا التوحيد، توفني بدايه انا هو بيتكلم عن التوحيد، نهايه بيتكلم عن التوفني مسلما والحقني ابعايز يبقى من عبادك الصالحين. يا سبحان الله، اللهم ارزقني واياكم. اذا قيل المناسبة بين افتتاحية الصورة وختمتها لما ابتدت الصورة بقول ربي نحن نقص عليك أحسن القصص، دي بداية الصورة، يعني صورة يوسف دي من ضمن فضائلها أنها أحسن القصص. وقال في قبل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقال في آخرها لقد كان في قصيم عبرة لأولي الألباب، يعني قصصه ما كان حديثا أخطأ، ولكن تصديق الذي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ابتداها بكده وانتهى بهذه القصة، ولذلك سبحان الله كان هناك رباط بين أول الصورة وآخر هذه الصورة. لما تيجي تنظري إلى قول في سبحان الله في هذه الصورة في تفسيرها الإجمالي، ونتكلم بعد كده عن تفسيرها، لما ابتدأت الصورة ابتدأت بالحروف ألف لام راء، دليل على الإعجاز، أحرف دي أحرف إعجاز في القرآن، يتألف من جنس هذه الحروف القرآن، وهي نفس اللغة التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب المبين المبين لكل ما يحتاجه الإنسان في القرآن، تجدي كل ما تحتاج إليه في حياتك. حتى قال بعض الصحابة إني لو بحثت عن أي شيء وأردت أن أجد هذا الشيء أجد ذلك الشيء في القرآن، يعني ما فيش حاجة في حياتك إلا تجدي تفسيرها في كتاب ربي سبحانه وتعالى. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني يقول ربي أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، ليه؟ لكي تعقلوا حدوده وتعرفوا تعليماته وتعلموا أوامر ربي وما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. فأنزل ربي هذا القرآن عربي بلسان عربي مبين، لأن لسان مين؟ العرب، وكلام مين؟ العرب، ولغة العرب. فأنزل ربي عليهم هذا القرآن بلغتهم كي يعقلوه. طيب مش حد فيهم بس أبدا يقول إيه؟ لولا لولا أنزل لما سبحان الله كانوا يطلبوا كتاب، طب ينزل عنها كتاب نفهمه. طيب، ولذلك لكي تزداد عقولهم بتكرار المعاني الشريفة وتكرار المعاني على الأذهان، فينتقلون من حال إلى حال أعلى. دايما لما تيجي الإنسان مؤمن، أنت نفسك مع نفسك لما تيجي تقرأ تفسير القرآن وترجعي مرة ثانية تقرأ تفسيره، مش بتستزيدي؟ بتستزيدي قرب، بتستزيدي سعادة، بتستزيدي فهم لكتاب الله، وهكذا. لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون. يقول ربي نحن نقص عليك أحسن القصص والرسل. في كتاب ربي سبحانه وتعالى يقص هذا في هذا القرآن أحسن القصص. لماذا هي أحسن القصص؟ قال لك لصدقها ولسلامة عبارتها، تأتي بأسلوب بديع بليغ عجيب. القرآن لما تيجي تقرأ القرآن لا تمليه، مش ممكن لو قرأتي أو قرأ عليك القرآن وقرأ عليك القرآن في كل وقت وانت بس لو كان قلبك سليم، لو القلب مش سليم الإنسان ما بيقدرش يسمع القرآن. لكن لو الإنسان قلبه سليم بيحب يقعد في مجالس القرآن، يسمع القرآن، يتلقى أي شيء، يبقى لسان حاله إيه؟ يا ربي وأنت حديثي بين خلاني، يا ربي مفيش أجمل من حديث عنك وأنا قاعد مع صحبتي، مفيش حاجة في الدنيا تسعدني إلا الحديث عنك يا ربي وأنا مع صحبتي. ولذلك هنا هذا القرآن لما قص ربي هذا بأجمل أسلوب، أسلوب بديع وبأدق عمارة، يقول ربي بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما اشتمل عليه هذا القرآن من منة ربي علينا وفضل ربي سبحانه وتعالى علينا. لذا ذكر من ضمن هذه القصص قصة يوسف، يقول ربي فيها وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني ما كنت تدري. نسأل ربي أن يشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، وتيسر للمريض، وتيسر لكل مريض يا رب العالمين، يصل له حاله يا رب. نقول سبحان الله يا أحبائي، هدايات من هذه القصة. هنرجع وأقول لكم إنه بالنسبة لتدريس أو تدبر سورة يوسف عليه السلام، إيه يعني إيه النقرب؟ هي تهذيب للإنسان، تدبر سورة يوسف كما يقول الأستاذ الدكتور نصر العمر. إزاي السورة دي وليه السورة دي بالذات هو اختارها كاتب هذير؟ عشان نتدبر، وعشان فعلا عشان السورة دي تصلحنا وتصلح أحوالنا، تصلح أفكارنا وتصلح معايشنا. بيقول ليه هو اختار هذه السورة؟ قال لقد اخترت هذه السورة الكريمة بتدبر كده، يعني قبل ما تيجي تدخلي في السورة، قال اخترت هذه السورة الكريمة لأسباب كثيرة جدا، منها أن هذه السورة احتوت على اتعاظ وتذكر ملئت به السورة. السورة فيها يعني هتعودي بعد ما تعودي وتخرجي من السورة تلاقيك نفسك إيه؟ صبرتي، رضيتي، بقى عندك حلم، بقى عندك عفو. ولذلك اخترت هذه السورة أولا لما احتوته آياتها على الاعتبار والاتعاظ والتذكر، ففيها ما يحيي القلب أو يكون الأثر عظيم على الإنسان إذا أخذ به أو أخذ بهذه الصورة كما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأثرت به كما تأثر السلف. قال ربي لقد كان في قصصهم عبرة. من يتعظ بهذه العبرة؟ أصحاب القلوب الإيه؟ السليمة. قيل اخترتها لما حواه خبر يوسف عليه السلام مع صاحب السجن من أصول عقيدة، دعوة إلى التوحيد، لأنه لما دعاهم في الصورة دي قال أنا خدت الصورة دي لأن الصورة دي فيها توحيد. لأنه لما دعاه يوسف لما دخلوا معاه السجن قال إيه؟ قالوا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون وخير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من إيه؟ من دوني، إلا أسماء أن سميتموها أنتم وأبأكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس العام الناس مش عارفين التوحيد، مش عارفين العقيدة الصحيحة، مش عارفين يتعرفوا على الله. مش عارفين من هو الله. فلما دخل كانت آية برضه، انت داخل السجن عشان تعلم الناس دول التوحيد. فيقول فاخترتها لأنها كانت دعوة لتوحيد الله عز وجل، إزاي القلوب تتملأ بتوحيد ربي سبحانه وتعالى. قيل اخترتها لأن فيها تلازم شديد بين الشدة والفرج. فعلا يا بنتي، إن كل أمر كان فيه شدة يفرج عنه، كان في الجب هيفرج عنه، هيتباع بثمن بخس ليل لكنه ملوش قيمة، لكن مين اللي هياخده وهتربى فين وهيعيش ازاي في البيت ده؟ لكن خلي بالك اللي ربنا اصلحه اصلح قلبه مهما تعرض للفتن. علشان كده عايز يعرفنا ان مهما تعرضت للفتن، مهما تعرضت للفتن، المعدن الاصيل اصيل، الثابت ثابت، الصامت صامت. مهما تعرضتي للفتن، ما تقوليش اصل الدنيا حواليا فتن كتير جدا جدا، اقولك مش هتتعرضي للفتن اكتر ما تعرض يوسف، مش هتتعرضي لفتن اكتر ما تعرض يوسف لها. لذلك هنا قال اخترتها لتلازم شديد بين الشدة والفرج من اول الصورة لاخرها، ونحن باشد، نحن بمسيس الحاجة الى الامل سواء افرادا او جماعات، لان صورة يوسف دعوة للتفاؤل، لأن صورة يوسف دعوة لحسن الظن بالله، إنه مهما ضاق عليك ما تخافيش، ربنا يفرج عليك، مهما طال الزمن بيك في البلاء لابد أن يأتي إيه؟ لابد أن يأتي، مهما طال الليل لابد أن يأتي النهار. ولذلك فالناس بحاجة إلى أن يبث في قلوبهم روح الأمل، لأنه كثير من الناس دايما عندها إيه؟ يأس شديد، تقول أنا يأست، أنا عندي قنوط، أنا مش مصدق إن الدنيا هيبقى فيها فرج أكذا. لا، اقرأي سورة يوسف. النقطة الأخرى يقول لأن في هذه السورة معالجتها خطيرة لبعض الأشياء. إيه الأشياء دي بقى المهلكة؟ معالجتها للاستعجال ومعالجتها لليأس. يوسف ما استعجلش أبدا، كان عنده صبر وكان عنده تأني. دايما الإنسان ما يكون عنده بلاء بيبقى دايما ما عندوش إيه؟ لا، ما عنده الصبر، هو عايز سبحان. نعم نعم، طبعا لأنه هنا عالجت أمر اللي هو أمر الإيه؟ الاستعجال، أمر اللي هو اليأس. لا سبحان الله، حتى قالك إيه؟ التنازل، التنازل، وعالجت التنازل. خذ أحدنا مكانه، قال لهم معاذ الله، لا أنا ما تنازلش أبدا، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عند إن إذا لمن الإيه؟ الظالمين. يعني بتعالج فينا حاجات جميلة وبتثبتنا على أخلاق جميلة. وبعدين النقطة الأخرى يؤخذ منها إيه كمان؟ يؤخذ منها بيقول أنا اخترتها لبيان الثبات في المنهج، لبيان الثبات في المنهج. يعني إيه بيان الثبات في المنهج؟ منهج يوسف عالم تزبزبه من أول حياته حتى آخر لحظات عمره، وده بيقول لك إن دعوة لطلبة العلم، لطالب العلم. هو بيقول كده، يعني دكتور نصر عمر بيقول أنا ده دعوة لطالب العلم أو طلاب العلم أو الدعاء إن هم ما يأسوش، أو معلم القرآن أو متعلم القرآن، اصمد واصبر، بل إن كل إنسان يحتاج إلى طلب الاستقامة. وفي سورة يوسف الاستقامة. على سبيل المثال فتقولي طب احنا كبرنا احنا طلبة علم، ايوه انت طالبة علم، انت مش بتيجي تحضري الدرس يبقى انت طالبة علم. طب ايه المطلوب مني عشان استقيم؟ انك تستمري، لان ربي يحب من العمل ادومه وانقل. لما تجي انسان تسالي ربي الثبات، ربي عايز استقامه، لان في ناس كتير جدا تيجي تحضر مثلا مره وتتبسط وتبقى سعيده لكن ما عندهاش استقامه في المساله، ما بتزيدش. لكن هو بيقول لك ايه؟ انا اطلب الناس أن تسير على منهج يوسف عليه السلام، وهو الثبات في الأمر وعدم تزبزبه من أول حياته لآخر لحظة، لم يتردد، لم يتزبزب، ما نقص يوسف أبدا، في كل مرة كان بيبقى فيه إيه؟ زيادة، سبحان الله. فبل أن كل إنسان يحتاج إلى هذه الاستقامة على المنهج الصحيح، ويتأكد ذلك في هذه في فترة التي يتقلب حول الإنسان الفتن. تلاقي الفتن حواليك، كل اللي حواليك في فتن شديدة جدا، لكن انت حالك ايه يا ترى مع الفتن؟ لقيت دي على سبيل المثال في النساء مثلا، تلاقي الفتن زادت، واللي كانت لابسه مش عارفه ايه بقت لابسه مش عارفه ايه، واللي كانت متابعه على طاعه من طاعات الله تركت العرى. ولذلك تحل عرى الايمان عروه عروه، يدخل الانسان يبقى قوي جدا في دينه في البدايه، وبعد كده يحصل له ايه؟ تحل العرى في الفتن، بالذات في الفتن. لما تلاقي ان لما تعصف ريح الفتن حواليكي، هنا تكون مساله يوسف انه لما عصفت الفتن حواليه ما زال ذلك الا ايه؟ ثبات. طب ما هو تربى في قصر وقدامه كل شيء يغريب، لكن كان في كان في ثبات قدامه كل شيء، شاب وكذا وكذا وكذا، ومظنت الفتنه ومظنت الوقوع في الامر ده، ومظنت ان المراه جميله، ومظنت ان القصر ملك المراه دلوقتي، ومظنت ان مش حد ما فيش حد يكلمها لما اغلقت الابواب، ما لهمش دعوه بيها، يعني الامر كله يعينه. لكن هنا ياتي الاستقامه، الثبات. انت كمان حواليكي فتن كتير، حواليكي فتن كتير جدا، حواليكي صاحبتك اللي كانت ماشيه معاكي في الطريق نفسه في الاستقامه، تيجي واحدة تقولك مش فلانة عملت كذا وقلعت كذا وبقت كذا، وقلعت يعني الاستقامة وبقت حاجة تانية خالص. طب انت يا ترى ثابتة ولا انت هتعملي زيها؟ ولذلك تقلب رياح الفتن، الفتن تقلب القلوب. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دايما يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك للممات. لما سأل يوسف كده سأل يا رب لحد الممات ثبتني على الإسلام، يا رب اجعلني من عبادك الصالحين، انا مش عايز الدنيا بقت ملكه دلوقتي اهو، فتحت له خزائن الارض حفيظ عليها، لكن يوسف انا مش عايز اي حاجه من ده اكتر من ان عايز ان انت توفني مسلمه، انا عايز اموت على الاسلام. يؤخذ منها قيل اخترتها، يقول اخترت هذه الصوره لاميت السوق القصه واثرها في حياه اي انسان. فهذه القصه تدعو كل انسان الى كيف تكون حياتي مع الاستقامة أو مع الثبات أو مع مكمل النقطة الماضية مع تقلبات الزمن، مع إن ممكن الزمن يمر عليك بعاصفة من العواصف، مع إن ممكن يجيلك فتنة من الفتن، من إن مثلا واحدة يجي جوزها مثلا بعد ما تتجوز يكون ملتزم أو كذا، يجي يقول لها بصي بقى أنا عايز بقى إيه تعملي زي الستات اللي ماشيين من دول في الشوارع، طب بس انا خدتيني ملتزمه، طب انت خدتيني لا معلش بقى، تقوم تيجي هي بتقول ايه بس عشان ارضي زوجي، يعني هي سايبه كل حاجه، يعني هي الطاعه ما شاء الله العمياء هي في الامور المعصيه معصيه الله، لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. وان لو استقاموا لك اسوه حسنه في يوسف وفي استقامته على دين ربي، لا ترضي انسان على حساب انك حفاظك على امر ربي سبحانه وتعالى. يقول اخترتها على محوته الصورة من سلوكيات، سلوكيات جميلة أوي يا بنات، وأخلاقيات تربوية ونفسية، في كم خلق في صورة يوسف تخرج منه من هذه الصورة، يعلمك العفة، يعلمك الحياء، يعلمك الخوف من الله، يعلمك الإحسان، يعلمك الصدقة، يعلمك الدعوة إلى الله، يعلمك العفو عند المقدرة، يعلمك العطاء، يعلمك بر الوالدين، يعلمك تقوى الله. بتخرجي من سورة يوسف وانت عندك سلوكيات جميلة. ولذلك ممكن تفتحوا بس عندكم، افتحوا عندكم حاجة. نقول اخترت السورة لما حوته الصورة من بيان منهج أهل الحق، إن ما إن الحق لابد أن يتبع، وإن لا تظني إنك لو كنت على باطل إنك هتنجحي أبدا، وإن لا يكون إنسان على حق إلا من ربنا سبحانه وتعالى. في النقطة التي تلي ذلك أن تشير الصورة إلى مقاومة النصر والتمكين، وهذا ما يؤخذ من الصورة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيمكن الإنسان متى يمكن الإنسان؟ متى يمكن الإنسان؟ بعد البلاء. إن تنصر الله ينصرك، أحسنتي، إن تنصر الله ينصرك. تنصر الله إزاي؟ باتباع أمري واجتناب نهي، اتباع ما جاء به رب، ما جاء به بأنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه. إذن مقاومة النصر والتمكين الإنسان لابد أن يعرفها، موجودة في هذه الصورة. إن ما مكن ربي في كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، إنه ما مكننا له في الأرض، ما مكنه ربي في الأرض إلا بعد ما مر عليه تجارب إيه ومحن وبلاءات، وفي كل محنة نجح، وفي كل محنة ثبت، وفي كل محنة ربنا سبحانه وتعالى ثبته. أخيرا سبحان الله، قيل اشتملت هذه السورة من أغراض وموضوعات متعددة، وتميزت هذه السورة سبحان الله إلى أشياء كثيرة لا بد الرجوع إليها للتعرف. قيل كما ذكرنا إنه اسم السورة كما ذكرت من اسم من اسمها اللي احنا ذكرناه في المرجع السابق، أما وقت نزولها قيل وقت نزولها بعد سورة هود، وكانت نازلة يا بناتي في فترة حرجة جدا، كان هذا العام عام الحزن، وكأن هذه السورة جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ربط على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بين عام الحزن وبين وبيعة العقبة، حيث اشتد أذى قريش في هذه المدة الفترة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أصحابه بإيه؟ بالهجرة إلى الحبشة. فنزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتبشيرا لهم بالفرج، يعني كل السورة دي بتبشرك بالفرج، تبشير في هذه السورة للفرج القادم والتمكين بعد الطريق الذي كان على يوسف عليه السلام وسع ربي عليه، وكذلك للمشركين ما فعله المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعد هذا العسر لابد أن يأتي الإيه، بعد هذا لابد أن يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كما قيل في فضل هذه السورة، في فضل هذه السورة قيل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنها يقرأ بها في الفجر، في صلاة الفجر. وفي حديث عبد الله بن الشداد بن الهاد قال سمعت نشيج عمر، كان عمر يقرأ في صلاة الفجر، وكان الصحابة يسمع صوت بكاء سيدنا عمر في صلاة الفجر وهو يقرأ من سورة يوسف في آخر السورة، وهو يقرأ وهو كان في آخر الصف بيصلي في آخر الصف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر هو الإمام، وكانوا بيسمعوا في آخر الصف بكاء يوسف بكاء عمر وهو يقول في السورة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله. فيعني قيل يعني كانت هذه من يعني مشعرة بمزيد مزيد من المزية، إنها لما يجي سبحان الله تيجي تقرأيها كده وتمر على هذه الآية، وإحنا حتى في كل واحدة فينا لما بتقرأ هذه السورة بتمر على هذه الآية بتشعر بإيه؟ لو في قلبك حزن، لو في قلبك حاجة تحزنك، بتحس إن أنت عايزة تبكي فعلا، بتبكي في لحظتها، يعني تذكرك حتى بتفتكر لحظتها سيدنا عمر لما مرت عليه هذه الآيات وكان بيقرأ بيها ويبكي. سبحان الله. نعم. والسيدة عائشة. نعم. إنما أشكو بث، أقول كما من قال من؟ من أبو يوسف عليه السلام يقول. نعم. قيل أيضا في يعني في القصة، لما نأخذ من قصة يوسف، القصة أصول تربوي، يعني أعطاه القرآن الكريم عناية خاصة، فحفلت هذه الصورة بعدد من سميت كاملة بسوء، يعني في القرآن دايما عايز أقول لكم اهتم جدا بالقصص، في صورة كاملة حفلت بقصص مجموعة من في قصة قصة يوسف، قصة موسى اللي هي صورة قصة إيه وسمها ربي باسم القصص، وحفلت السنة بالقصص، حتى السنة قصة أم زرع وأبي زرع، علق النبي صلى الله عليه وسلم قصة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة الخضر، في قصة موسى والخضر في سورة الكهف، فيقول إيه وددنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. النبي قال كده، يعني لو كان موسى صبر على مين؟ على الخضر، لأن هو من الأول لما شاف الأمر وقص عليه القصة ما قدرش، قال له إيه خد جئت شيئا إيه الأول، قال له لقد جئت شيئا إيه إمرة، وبعدين لما اتقتل الولد قال له لقد جئت شيئا إيه نكرة، قال له خلاص. لما جاء بقى في أمر الجدار الذي يعني سأل عليه أجر وأقام، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجر، ليه تقيمه لهم من لهم رفض يأخذ يدوك فلوس، قال ذلك فراق بيني وبينك، ما قدرت انت ما قدرتش تصبر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي ودى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث صحيح البخاري يعني، قال وقيل أيضا ودى النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لم ينهي الموضوع في المحاولة الثالثة لعجيب. قد بلغت، ما هو في البداية قال له كده، قد بلغت من لدني إيه، بقعد بقى يتدرج في الأمر، لكن بعد كده قال له أنا مش هعمل كده تاني أبدا، لكن الأمر كان إيه، انتهى في هذه الأمر في القصة. ولذلك جاء ذكر القصص في القرآن لأغراض. قيل جاء قصة يعني القصص في أغراض. طب القصة دي قصة يوسف غرضها إيه؟ قصة يوسف غرضها إيه؟ قال لك إنه جاء ذكر القصص، القصص في القرآن لأغراض كثيرة. أول هذا الأغراض، أول هذه الأغراض قال لك إيه؟ تثبيت النبي، لنثبت به إيه؟ وآله. إذا جاءت القصص لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، النبي أبدا، وأصحابه رضوان الله عليهم فقط أبدا، ومن بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان، ممن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن القصص في القرآن للتثبيت. لما تيجي تقرأ القصة، القصة في القرآن وما تثبتكيش القصة، وما تثبتكيش القصة، يبقى المفروض أن أنت تعملي إيه؟ يبقى أنت تعيد القصة مرة ثانية وتقرأي تفسير القصة مرة ثانية حتى إيه؟ إلى أن تثبتي. يبقى أولها التثبيت، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو ومن والهم على إلى يوم الدين. وأما الثانية، ثانيا التأسي، التأسي فيما يشرع التأسي به، يعني تتأسي بمين؟ تتأسي بالناس اللي هم يصلحوا للتأسي، تتأسي بالناس اللي هم يصلحوا للتأسي، زي سيدنا يوسف وأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصصهم. ولذلك وتجنب طريق الهالكين اللي هم المغضوب عليهم أو الضالين كما ذكر ربي. يؤخذ من هذه القصص أيضا تسلية المؤمنين المصدقين، تسلية المؤمنين المصدقين والترويح النفوس المكدرة. يعني لما تيجي مثلا أقولك لو واحدة مثلا عندها كدر أو عندها بلاء أو عندها محنة، أقول لها إيه؟ اقرأ قصة يوسف، لأنه يؤخذ منها تسلية المؤمنين المصدقين. أنت مصدقة، أنت بتقرأ القرآن مصدقة بهذا الأمر، لأن قصة يوسف بتروح للنفس بأي أو أي قصة أخرى بتروح عن نفس بذكر إيه؟ القصص السابقة يعني أو الأمم السابقة. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وقال في هذه السورة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لماذا قال لعلكم تعقلون؟ قال لك لأن الإنسان بدون عقل هيبقى إيه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، فضلوا بإيه؟ كرموا بإيه؟ الذي يميز. إذا قال لك الإنسان بدون عقل يفقد فضله اللي ربنا قال فضلنا، فضل كرمنا بني آدم، ويذهب تكليفه، لأن الإنسان بدون عقل بقى حيوان، أو الإنسان بدون عقل حتى لو إنسان يصبح غير مكلف، رفع عنه التكليف. لما يجي سبحان الله الإنسان لسه الطفل ما بيميز، بنقول له إيه؟ أنت ما عندكش تكليف، ما عندوش لسه تكليف لأنه طفل. الإنسان لما بيكبر وبيبتدي نسأل الله العفو والعافية، بعض المرضى اللي بيذهب عقلهم بقاش لهم تمييز، أو بعض أمراض العصر اللي بيحصل مع الناس، طب يصلي؟ طب إحنا بنغصب عليه بالصلاة، يقولك لا حرج، رفع عنه التكليف. طب ما بيصومش؟ لا حرج. طب يقضي؟ طب نقضي عنه؟ لا قضاء عنه، ما فيش قضاء عنه لأنه رفع عنه التكليف. طب نطعم عنه؟ لا يطعم عنه لأنه رفع عنه التكليف. شايفة شايفة رحمة الشرع. إذن العقل يدور عليه التكليف، إذا ذهب العقل ذهب التكليف. ولذلك يقول بعض الحكماء الإنسان صورة فيها عقل، فإن أخطأ العقل ولزمته الصورة فليس بإنسان. ولذلك نقول لا غنى عنا عن العقل، اللهم ثبت عقلنا، لأن بالعقل بتميز بين الحق والباطل، ميز بين الإيه؟ الضلال وبين الهدى. نعم. ولذلك نقول بالعقل سبحانه، هنا بيقولك إيه؟ جاءت آيات كثيرة جدا تحت يعني تتكلم عن التعقل، سواء بلفظ العقل أو ألفاظ أخرى. طب إيه الألفاظ الأخرى اللي جت تذكر الإنسان أنه يعقل؟ قال لك جت بألفاظ متقاربة تدل على كالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، أو جت بكلمة أفلا يتفكرون، التفكر، التدبر، يعقلون، وغيرها، كلها تشير إلى منطبقة هذه الإسماء مع لزوم الإيه؟ العقل. ولذلك قيل لكن هل هناك عقل؟ ذكرت الصورة لعلكم تعقلون. يقول الكاتب: هل هناك عقل ممدوح وعقل غير ممدوح؟ يعني في عقل تثني عليه وعقل ما فيه؟ طبعا فيه. قيل: العقل الممدوح هو الذي يهدي صاحبه للعمل بمقتضى الحق. العقل الممدوح اللي يهديكي، ولذلك لما تيجي الوحدة عقلها ما بتميز، ما تقصيش عليها، ما تضايقهاش، ما تحزنهاش أكتر ما هي فيه، لأن هي في حالة مش محتاجة منك تأنيب. هي عملت غلط، ما فيش عقل، ما تعليش تقول انت عملت كده ليه، انت هي ما فيش فيها عقل. يبقى اياك تكوني انت كده سبحان الله، اذا ربنا رفع عنها العقل انت تكوني سبيل لتحزينها اكتر. اتقي الله فيها، او اتقي الله في هذا الانسان. زي ما الناس كده بتلاقي انسان ما عندوش عقل يقعدوا يجروا يعملوا ايه، يجروا وراه يضربوه ويرموا ما اعرفش ايه ويضحكوا عليه، وهم يا سبحان هو يا سبحان الله لما رفع ربي عن التكليف عنه التكليف كان اكرم منك، كان اكرم منا احنا. يعني لما السيدة عائشة تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، لانها نتحاسب، لاننا نقف بالعقل بتاعنا اللي خدناه ده، هنتحاسب على كل صغيرة وكبيرة، كل كلمة قلتيها هتتحاسب عليها، كل تصرف، كل سلوك، كل شيء. ولذلك هنا يا بناتي العقل الممدوح لما يجي واحد يقول له ربي يقول افلا تعقلون، يعني بقول انت ما عندكش عقل تميز من الحق والباطل، انت عندك عقل تعرفي فين الحق وفين الباطل، انت عندك عقل تقرأي كتاب ربي وتميزي ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك، ولا انت ما عادش عندك عقل خلاص اصبحت الدنيا كل همك ومبلغ علمك؟ الا الدنيا اكبر هم ومبلغ علمك، عقله بقى عقل ممدوح؟ لا لا، غير ممدوح. كالانعام بل هم اضل، لانهم اشتروا الايه الرخيص بالغالي، اشتروا الغالي بالرخيص، معذره، اشتروا الغالي بالرخيص، اشتروا الحاجه الغاليه قوي، الحاجه الرخيصه قوي اللي هي ايه الدنيا، ففادت عليهم الدنيا وفادت عليهم الاخره. ولذلك صاحب العلم الذي يعمل بمقتضى الحق، وإلا فقد يكون الرجل ذكيا، ذكي جدا، لكنه ليس بعاقل، يعرف الحق لكنه يركب هواه. رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ يعني لما تشوفي ده ركب ركب هواه، يقول له ربي أفأنت تكون عليه وكيلا؟ انت تملك له ايه؟ هو ركب عقله. ما يجي واحد كده يبقى الحق باين، والله يا ابن الحق باين، والله يا بنت الحق باين، تقوم تركب ايه يا بنتي؟ ربنا امر كذا سبحانه وتعالى، لا بس انا عايزه اعمل كده. يبقى انت عقلك تميزي، عندك عقل تميزي، وانت اتخذتي الهك هواكي، يبقى انت اتخذتي، يبقى انت ركبت العقل ده، العقل ده بقى فيه ايه؟ لا ده فيه هوا، ضيعك الهوا. ولذلك وان لم يكن ذكيا متميزا في القدره على الاستنباط والاستخراج، فكيف يكون له عقل؟ مش عارف يعرف الحق من الباطل، يبقى زي كل عقل مميز. سمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه عن التصرفات غير المحموده، ولذلك سمى العقل عقلا. انت عارفين يعقله يعني ايه؟ لانه يعقل صاحبه، اربطه. شوفي كلمه العقل جايه منين؟ زي بالظبط العقل، يربطه. سمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه عن التصرفات غير المحموده. وما احوج الانسان الى هذا الامر، ان يبقى لك عقل يزيني او تتزيني بهذا العقل، فيمنعك على يمنعك على الاقدام على كل تصرف غير مناسب، يرشدك الى الامر التي فيه الامر التي يرضاه ربي سبحانه وتعالى، يوازن بين العاطفه وبين العقل. ولذلك قيل: فمتى ضبط المرء عقله بلجام الشرع صار العقل عقلا شرعيا. فمتى ضبط المرء عقله بلجام الشرع صار العقل عقلا شرعيا محمودا. متى يكون العقل عقلا محمودا؟ إذا ربطه بلجام الشرع، يمشي مع الشرع، تابع لأمر الله، لكن عقل لكن ماشي تبع هواه ونفسه وصاحبه اللي بيدعوه إلى السوء، أو صاحبتها اللي بتدعوها إلى البعد عن الله عز وجل، أو صاحبتها الغافلة عن الله عز وجل، أو يبقى هذا لم يلجمه بلجام الشرع، صار العقل عقلا غير مفهوم محمودا، ولا عقلا شرعيا ولا محمودا، لأنه يتجاوز حدود الدنيا القاصرة لينتقل. العقل اللي هو المحمود يتجاوز حدود الدنيا القاصرة لينطلق بصاحبه نحو الجنان. عقلك السليم هو اللي يحملك إلى الإيه؟ إلى الجنة واللهم ارزقني وإياكم. ولذلك قيل لما ربي في هذه الآية يقول لعلهم يعقلون، قال لك بقى هي أو الكاتب يقول إيه بقى، بقول إيه أهم ما ينمي عقلك إيه؟ إيه اللي ممكن ينمي عقلك؟ قال لك كما ينمو الجسم ويكبر كذلك العقل ينمو ويكبر. تلاقي بنت صغيرة يقول لسه عليها إيه؟ ده حقيقي. ولد مراهق أو بنت مراهقة تجي سبحان الله تلاقيه كده يعني تصرفاتها طائشة. فالعقل يكبر، العقل ينمو، نعم العقل يكبر وينمو حتى يبلغ الاستواء، استوى استواء يستوي. من أهم ما ينمي قدرات الإنسان العقلية التالي، أوله العلم. العلم لما تشوفي أكثر الوسائل فعالة في تطوير القدرات العقلية، أهم ما ينمي عقلك العلم، العلم الشرعي. أمي شغالين كيف تحبين فضلك. العلم الشرعي لما تيجي تتعلم العلم الشرعي هتتعلم إيه اللي ينفعك وإيه اللي يضرك، إيه اللي يقربك من الله وإيه اللي يبعدك من الله، إيه اللي ممكن سبحان الله يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا بشيء إلا وكان الأمر ده لمصلحة العبد، ما نهانا عن شيء إلا وكان ذلك الشيء في مصلحة العبد. إذا لما يجب عندك علم سبحان بيحفظك. لما تيجي تلاقي سبحان الله واحدة مثلا إيه جهلة ما عندهاش علم أبدا، تجي ليها مثلا إيه ظلمة طاغية بتحب الدنيا كل همها الدنيا، يعني أفكارها مش فيها جاهلية. يعني واحدة كانت بتسأل سؤال، يمكن أنتوا كنتوا موجودين في سؤال كان سؤال عجيب جدا، واحدة متقدم لابنها رجل لكن الرجل ده بيحب الشرع، هو بيحب الشرع يعني، وبتقول إن هو ملوش في التغييس، في التغييس وهم لهم في التغييس، تحب تهيص يعني، تحب يعني شوفي. فبتقول أنا خايفة أخده يبقى نكلي، فهي مش عايزة. فبقول لك شوفي هي هم بيحبوا يهيصوا هرجوا وضحكوا والدنيا هيصة، الدنيا الدنيا هيصة يعني، لكن بالنسبة الدنيا كده، لكن الراجل التاني بيقول لها كل شيء بحدود يعني أهيص وكل شيء، بس يعني لكل مقام مقال. فهي الأم بتاخد رأيي أو الست بتاخد رأيي، دي بتبعت لي الورقة ما أعرفش يمين حتى الآن، بتاخد رأيي أنا خايفة أقبل بيه يكبتني ويجيب لي اكتئاب، وأنا بحب التهييس أنا وعيالي كلنا بنهيص وكده. شوفي أصبح المقياس إيه بنات، مقياس إيه؟ المقياس من الشرع مش الشرع، المقياس ايه؟ الهوى. المقياس ان هيص ولا مهيصي. ولذلك هنا نعم هو راجل كده، ايوه، فهو مش عايزاه هذا الرجل، هي مش عايزه هذا الرجل، هي عايزه راجل فريح كده زيهم يلا يهيص ويحب ويعملوا طبلوا دنيا وحاجات كده. اذا اولها اول شيء يا بناتي، اول شيء انا هتعلم الصح والغلط منين، وهتعلم التهييس وعدم التهييس ده منين؟ إلا لو كان عندي علم، إلا لو كنت تعلمت، إلا إن عرفت الحق والباطل، إلا عرفت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عرفت حدود الشرع وجمال الشرع. جمال الشرع ده جميل، يديك كل شيء بس القضاء. تحكي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ناس تب السمن، لكن في لكل يعني يجي في مثلا على سبيل المثال أنا داخلة مثلا عزاء يجيلي بقى كريز الضحك وأقعد بقى هيص وعمل لا يعني متى لكل مقام المقال، هضحك امتى، هبتسم امتى، هبين ان انا يعني في حزن امتى، يعني ده العلم يا بناتي، ده الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بيها علينا. اذا اولها العلم، وانت جايه كده وانت جايه تحضري درس علم، عايزه اقول لك ان البعد عن العلم بيخلي الانسان في غفله شديده جدا، ما هو يا علم يا غفله، يبقى الانسان عالم يعلم يبقى الانسان غافل، والغافل حياته كرب. والله ما رأيت إنسان غافل إلا ما حياته كرب، والله لو توفرت له كل سبل الراحة في حياته. نعم حتى والله بناتي، والله لو ضحك وهي زي ما أقولك عليه ده والله حياته كرب، لكن العلم بيحرسك، العلم بيخليك حتى لو مر عليك تقلبات في الزمن بتبقي في إيه، في إيه موزونة ثابتة. فلما تيجي تشوف بيديكي ثبات العلم، بيحرسك انت، بيحرس حياتك، بيحرس بيتك، بيحرس ولادك، بيحرس دينك. لكن تخيلي لو الانسان ما عندوش علم، جاهل يعني، هيفقد كل شيء. ايه الفرق بينه وبين الفاقد العقل؟ لا شيء. اذا اولها العلم، لان العلم يحرص صاحبه، العلم يرفع به الانسان، لان لما ربنا سبحانه وتعالى سال رسوله الكريم انه يدعو ربي، ما قالوش، لم يطلب منه انه يسال انه هو ملك ولا مال ولا قبيل ولا عيش ولا ابدا، قال وقل رب زدني. اذا لما تيجي ربنا سبحانه وتعالى، لان هو بعد كده اسوفي لما تيجي تسالي ربي انه يسالك يزيدك علم، عشان العلم ينفعك وعشان العلم يحرسك وعشان زياده العلم ده في حياتك انت نفسك مع نفسك. لما بتيجي مثلا فتره من فترات كده كسلان عن العلم ومنطفئ، ما انا بسميه مصباح يا بناتي، والمصباح اللي اتطفى كان منور يعني في يوم الايام منور جميل، وسبحان الله في زجاجة كانها ايه، يعني حاجه جميله جدا، وفجاه كده اتطفى النور، مش شايفه، ما بقيتيش شايفه، مش عارفه تميزي، مش عارف ايه الجميل وايه الوحش، كله مش عندك، مش عارفه كله، لحد ما ربنا يمن عليك تاني انه يوقد المصباح. انت بتشعري في حياتك حاجات جميله في حياتك، انت بتشعري في حياتك حياتك تبدلت، اللي كنت شايفاه صعب امبارح بتشوفيه النهارده ميسر باذن الله، ميسر ان شاء الله هقدر عليه. ايه اللي خلاه لك كده؟ ايه اللي يسره لك بالشكل ده؟ ربي الكريم. كل ما ربنا سبحانه تجدي خطوه من خطواتك ناحيه العلم، كفى انك تعرفي ان ربنا بيسر لك سلوك تسلك بيه طريق الى الجنه، بيبقى عندك طريق للجنه بنت. انت نازله من بيتك وقاعده من فراشك والدنيا برد وجو ومش عارف ايه، ونازله من فراشك ونازله لايه؟ انت نازله ليه؟ انت عبده امه الجبار، انت نازله ايه؟ طلب العلم. كفاك هذا الشرف يسلك لك. كفايه انك كنت نازله للعلم تاخدي قبل ايه؟ حجه. تخيلي احنا محتاجين الحج ولا لا؟ نسأل. وحاجات كتير جدا جدا في فضل العلم والعلماء، فضل العلم، ولذلك هو مرسل ما نقولك فضل كتير جدا، يعني في مرسل الأنبياء لم يورثوا ما ايه مالا ولا درهما، لكن هم ورسل. اذا نرجع مرة ثانية، ان اول حاجة تكبري بها عقلك، اما يجي مش كبر عقلك زي ما الولاد بيقولوا لي من دول، كبر لا كبر دي بتاعت اللي من دول اللي بيقولها الاولاد، دي تكبير تاني خالص، دي تكبير تاني ما فيهوش عقل ابدا ولا تمييز، دي ضياع، دي ضياع. كبر دي يعني ضياع، لان الامهات زمان ما كان الولد اول ما طلعت الحاجه ده والام او الولد او البنت يقول لمامته كبري تقوم تقول ايه؟ الله اكبر. كانت فاكره المسكينه ان التكبير انها ايه؟ كبر الله اكبر. لكن لما بقى الدنيا بقى خلاص اتفتحت قدام عينيها وعرفت ان التكبير ده يعني ايه، يعني معنى مختلف تماما عن هذا. اذا اوله عشان تنمي عقل، اتعلمي من غير ما هتتعلمي واستزيدي علم، والله عقلك ما هيكبر، مش هينضج، مش هيبقى فيه نضج، لانه سبحان الله يا بناتي لما كل انسان يتعلم يستزيد علم، وتجدي نفسك برضو ما عندكش علم، وما اوتيتم من علم الا قليلا. كل ما تتعلمي تقول يا معقول العمر هيمشي يخلص من غير الانسان هيبقى كل نفسه يتعلم كده ونفسه يتعلم كده ونفسه يتعلم ده ونفسه يستزيد كده ونفسه يستزيد في ده. لكن والله يا ربي الوقت يعني زاد قليل والوقت ضيق، ومهما قاعدين نتعلم لكن الوقت لا يتسع لك، ان انت بتتعلمي، انت ما بتكسليش، لكن بتدعي ربي يبارك لك في قليل وقتك عشان تتعلمي. اوله العلم، أكثر وسائل فعالة، وسيلة فعالة في تطوير القدرات العقلية، ومن أهم ما ينمي العقل اللي هو بشقيه الإيماني الشرعي والحياتي. لما بقى عندك في علوم في الحياة، لما تيجي مثلا إيه واحدة تعمل تصرف وانت بقى عندك علم، بتقولي الأفضل إني في التصرف ده، أهو ملوش دعوة بالشرع دلوقتي، لكن بتقولي الأفضل في التصرف في الأمر ده التريث. إيه مثلا بتيجي بتصلح بين اتنين مثلا، اقول لها ايه يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتوا الاثنين اصبروا، ده النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي مثلا واحده تقول لواحده روحي توسطي لي عند فلانه دي عملت فيا وكلت فيا وسوت فيا، ما تروحيش تقولي لها دي قالت عليك كذا وكذا وكذا، لو قالك عقل، لانك انت بقى عندك ايه؟ عندك حكمه. ما تقدريش تبلغي علشان ما تفسديش بين العلاقات، ده انت عايزه تصلحي العلاقات هتروحي تفسديها؟ فبتقولي لها والله دي قالت، اذا هي قالت عليكي كلام ليه؟ لانك عرفتي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك يجوز اللي يجوز الكذب في الاصلاح، فبتفتح هو بالكذب. العلم هيوصل الى برضو العلم هيوصل ده العلم هيوصل لك ليه الحل وحاجات كتير. انا بدي مثل لكن امثله كتيره في حياتنا نحتاجها. نحتاج ان يكون عندك رجاحه عقل وعقل سليم ان انت توزني الامور. الامر ده يتوزن كده. لا انت مثلا عندك في حياتك في مشاكل كذا كذا كذا, طب وزني الامر ده هيبقى فيه المشاكل دي, وانا لو حليت الامر ده هتبقى المشاكل اكتر ولا اقل؟ لا المشاكل هنا هتبقى اكتر. خلاص خلينا في المشاكل الاقل. السلام عليكم. عقل يا بنتي عقل, ده رجاحة العقل. لكن النور ده اللي انا قلت لك اطفى وبعيني تولع, هو ده هو ده. اللهم اجعل حياتنا نورا, اللهم اجعل حياتنا نورا بالعلم. اولها كما يقول ربي لعلكم تعقلون, العلم أكثر وسائل فعالية في تنمية عقلك. ثانيها التجارب. التجارب تيجي بنت صغيرة كده عندها مثلا كام سنة, 18 سنة مثلا أو 16 وكده, تقول ده أنا تعبت في الدنيا قوي يا ما شاء الله. والله في بنات يقولوا كده تمام كده, يعني كان جاي بنت يعني سبحان الله يعني بتعمل حاجات غلط يعني, فقالت انا الدنيا وريتني كتير. وريتك ايه الدنيا؟ انت عندك كم سنه يا بنتي؟ الله يهديك, ده انت عندك 18 سنه ولا 16 سنه ولا 17 سنه, ده انت لسه عندك تجارب كتير. ده انت لو كبرتي شويه كده وقعدت مر عليك السنه والسنه, كل سنه بتاخد من حياتنا تجارب, كل سنة بتاخد من حياتنا علامات. ازاي تطلع منها بتجربة؟ ازاي تطلع منها بخبرة؟ ولذلك الحاجات اللي بتخلي العقل يرجح التجارب, سواء كانت تجارب شخصية او تجارب مع الاخرين. ولذلك هذه من الحكم التي لأجلها قص ربي علينا قصص الغابرين. منها ايضا انه من ينمي العقل الشورى. الشورى يعني ايه؟ يستنير الانسان بعقول الاخرين. ايه رايك النقطه دي مثلا؟ تيجي انت مثلا تعالي واحد مثلا يقول ايه, انا لو جابولي, بعض الناس كانت تقول كده على فكره يعني, انا لو جابولي 100 عقل على عقلي مفيش الا عقل. طب ما يمكن يكون عقلك ناقص يعني ولا غير صحيح. ده دايما اللي بكده اللي دايما بيزكوا نفسه لا يعلم قول ربي فلا تزكوا انفسكم, لان من لان ربي سبحانه وتعالى اعلم من التقى يا بناتي. فما تزكيش نفسك ابدا, ما تزكيش نفسك, لان اللي يعلم بحالك ربي. انت عند نفسك بس اياك تزكيها, لان احنا يا بناتي اكل الدود, احنا في يوم من الايام هنبقى تراب. احنا لا يعني سبحان الله كما قال السيده عائشه, يا ليتني كنت نسيا منسيا. امر شديد انك بكره هتقفي تتحاسبي على حاجات فاكراها ولا مش فاكراها, حاجات كلها عملتيها صحيح لكن بعضه فاكراه وبعضه مش فاكراه, هتتحاسب عليه. الامر شديد. احصاه الله نسوه, حاجات محصاه مكتوبه انت نسيتيها, فكل ده هنتحاسب عليه. لذلك ليه بنقول احنا خايفين من بكره او احنا خايفين من الموت؟ خايفين من الموت عن ربنا احصى كل ما عملناه واحنا نسيناه. يمكن نكون نسينا حاجه غلط, يمكن نكون نسينا حاجه ما تبناش منها, يمكن نكون نسينا حاجة إحنا يعني سبحان الله يمكن ما ذكرناش نفسنا بيها. إذن الشورى يستشير, يعني إن من رجاحة العقل إنك تيجي تستشيري إنسان تتوسمي فيه. ولو استغنى أحد عن الشورى لاستغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشورى, كان نبي الأمة لكن كان بيستخدم الشورى ولا لأ؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ وشاورهم في الأمر. قال له خد رأي أصحابك وشاورهم كده, الأمر هيبقى إيه؟ فإذا المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى المشورة. عشان كده لما نيجي سبحان الله نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في زوجته وكان نبي الأمة وكانت في الحديبية في لما كان حصل من الصحابة ما حدث من الصحابة, وبعدين النبي جاء في زوجته أم سلمة قالت يا رسول الله طب أعمل إيه فيهم؟ شوفوا يعملوا إيه, شوفي رفضوا يعملوا كذا, رفضوا يتحللوا. قالت له ابدأ من نفسك أهو, أخذ مشورتها مشورة ست لكن بيعلمنا. قالت له أنت تحلل يا رسول الله واذبح الهدي كله هيتبعك. فأخذ الأمر, يعني الأمر محتاج إليه الشورى النصيحة. ما يجيش بقى الراجل يقول لزوجته بقى ايه, لا انت عقلك صغير انت ما اقدرش اخد رايك. لا خد رايها, اقعد اسمعها يمكن يكون لها راي راجح. جميل, اسمعها انت, مش انت الصح على طول وهي مش الصح على طول. انت بينكم راي نعمل كذا, ايه رايك نعمل كذا, ايه رايك نعمل كذا. لكن ايه رايك نعمل كذا في بعض البيوت دي مش موجوده ليه؟ لان بيبقى فيه نوع من الايه، ان دايما المراه عندها ما عندهاش رباحه، وحقيقه الامر ان كثير من النساء عندهم رباحه عقل يؤذنوا ايضا الامور يعني. اذا واما النقطه التي تلي ذلك بعد الشورى من الاشياء التي ترجح العقل السن. السن يعني الواحد كل ما يكبر عنده يعني تنميه هي اثره في تنميه العقلين الغريزي والمكتسب يعني. واقتضت حكمه ربي تدرج العقل الى ان يشتد كما يشتد البدن مع تقدم السن. ومن ذلك فوائد كثيره جدا جدا ان الانسان لما تيجي يكبر الانسان سبحان الله يحس لا اللي في الحد الاخر بقى خلاص بيبقى حاجه تانية لما يذهب العقل. لكن الانسان لما تيجي انسان يعني هقول لك حاجه، لما يجي انسان مثلا لما كان صغير ينفعل على حاجات تافهه، لما بيكبر منفعل على حاجات تافهه لانه بيقولوا ايه عقلها بقى بيبقى رشد. قيل لما سمى ربي سبحانه وتعالى في قصه يوسف سماها احسن القصص، لماذا سماها احسن القصص في هذه القصه؟ احنا قص عليك احسن القصص. قيل بعض العلماء قالك لانها وردت متكامله من اولها الى اخرها في الصوره نفسها، يعني سوره يوسف كل قصه يوسف. انت عارفين لما بنيجي مثلا بنقرا في سوره طه فيها قصه يوسف مش كده؟ ها طه ها بعذرة موسى، بقول لكم على موسى، انا بقول موسى، ما هي موسى يوسف ده قصه واحده، لكن قصه يوسف قصه موسى في طه طبعا في طه. موسى ده من اولها بتتكلم عن، لكن لما جاء في السرد في قصه موسى كانت في سوره مين؟ اه لكن قصه يوسف ما جاتش في القصص الاخرى، ما جاتش، لكن اسم يوسف، لكن القصه نفسها لا ما جاتش الا في قصه يوسف او في سوره يوسف. علشان كده من قصه يوسف من احسن القصص لانها وردت قصه متكامله في سوره واحده. القصه كلها تتعلق مين؟ بيوسف عليه السلام من اولها الى ايه الى اخرها في السوره. وقال اخرون هي من أفضل القصص أو من أحسن القصص لاشتمالها على موضوعات متعددة وأغراض متنوعة، فقد عالجت أمور إيمانية وشرعية وتربوية واجتماعية ودعوية وغير ذلك. ولهذا كانت فيها كما قال ربي آيات للسائلين، آيات للسائلين. وذهب بعض أهل المعاني إلى أنها وصفت بذلك لأن كل ما ورد فيها كان مآله حسنا وعاقبة طيبة. كل اللي كان في سوره يوسف لما تيجي القصه يعني من اول ما كان وقع في البلاء في الجب حصل له ايه؟ ربنا نجاه، دخل بيت العزيز، التقطه السياره، خليته السياره، بعد كده راح لفين؟ هل راح بقى رق ولا هل راح بقى اتهام؟ ده بالعكس، ده كانت عاقبته اجمل، ده راح في مكان طيب جدا. فبيبين لك ان انك في حياتك مع كل محنه لازم هتأتيك منحة إذا كنت راضية بقضاء ربي سبحانه وتعالى. من أسباب عدها من أحسن القصص قالوا كونها من جملة قصص القرآن في سورة كسائر سورة القرآن، قصة لها تأثير في حياة الأمة أو الأمم، فمن عمل بما فيها من مقومات الفوز والنجاح فاز وسعد. قال لك لو جيتي وعملتي الحاجات اللي في سورة يوسف دي كانت سبيل السعد. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه مشيرا إلى سبب من أسباب عدها أنها من أحسن القصص أن لصدق السورة دي، القصة دي لما تيجي تولدي ناس زمان لما كانوا بيجي يحكوا لأولادهم قصص كانوا بيحكوا لهم قصص ايه؟ خيالية وأساطير، ويقعدوا يقولوا لها كانوا زمان يسموهم مش عارفة مرغولة ومعرفش العفريت ايه، وكانوا مش عارف ايه، ويجيبوا مش عارفة مين سواء اه يا ماما العفريت ايه معرفش ايه يا ملوك اسماء. لكن شوفي قصص القرآن دي قصة حقيقية، لما تيجي تحكيها لابنك او لولادك او لإنسان بيزيد. ولذلك سماها ألف لأنها أحسن القصص، يقول ابن سعدي رحمة الله عليه، وذلك لصدقها، وذلك لسلامة عبارتها، ولذلك لرونق معانيها. ثم قال رحمة الله عليه واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة، يعني قال له أنا هقول لك أحسن القصص، القصة دي أحسن القصص أو من أحسن القصص، فعلم من قول ربي إنها أحسن القصص، أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها فيها إسرائيليات، بعض الكتب تجيب إسرائيليات، لا المفروض أننا لا نتبع الإسرائيليات، نعرف من هو الصح من الغلط. إجمالا فإن قصص القرآن هي أحسن القصص بصدق معانيها ولمن أراد أن ينقلها، فضلا عن ما فيها من تعقيبات قرآنية وتوجيهات ربانية لمن أراد أن يحيى قلبه. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع أمر ربي. يأتي أمر آخر في هذه، بس احنا كده الساعة بتاعتنا مرت وما زالت قصة يوسف، قصة يوسف على فكرة جميلة وتاخد أشياء كثيرة. احنا وقفنا عند قول الأستاذ الدكتور اللي هو سليمان عمر عن وكيف في قول ربي في الرؤية إذ قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. هيقولك بقى الرؤية وأضغاث الأحلام وكيف تكون الرؤية وإزاي ذكرت كبرات عديدة هذه الرؤية في قصة يوسف، وإيه الرؤية اللي يعتبر بيها، وهل الرؤية لما بتشوفيها لازم تنتظري حدوثها في الآن في الحال، ولا ممكن كل ده إن شاء الله يجيب عليه في عنوان تحت عنوان الرؤية وأضغاث الأحلام، ثم نأخذ من ذلك ما ذلنا نأخذ، ثم نأخذ من ذلك عبارات يعني تدبرية أو آيات تدبرية من هذه السورة نؤمنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته وآناء الليل أطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورث جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.